حديث 1185 به حديث دو مديار بتن كان جنك هاري كاريا مجاهدة بكت أبتشنا غزاء شوانا عن عمر رضي الله عنه خيس عمر خد جرازي بت أنه قسم مروطا هندك جلك تقسيم كرن ليك بكرن أو جلكك خاصة بين نساء الما بين هندك جنكا من نساء المدينة الجنكت مدينة فبقي مرط جيد البيجة جلكك خشكو ما نه تتوزع كرن بجن أوج جلكك إش صوفيا آن إش أرميشيا بجن مرط فقال له بعض من عنده هندك الويدبون قتنا عمري يا أمير المؤمنين أي أمير بالصرمانة أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك أها أبي مرطي أبي جلكي ابدا نبيا في غنبري صلاة خدي لابن أول نكتة وانا في عمري خدش رازيبة كتا علي وفاطمة خدش هردوك رازيبة مار كربو قتنا وان قتنا كتا وان هردوك أم كلثوم أم كلثوم ابو نبيا في غنبري صلاة خدي لابن جبارهن دي قوت ابدا كتا في غنبري صلاة خدي لابن أول نكتة يريدون أم كلثوم بنت علي مقصد وان في أم كلثوم بو ايكش كابانية عمري بو خديجة رازيبتن كتا علي وفاطمة بو نبيا بيغنبري بو صلافة خدي السربن علي خديجة رازيبتن دابوه معنوي علي وعمر قالك بيك تخوش بون نكون يارت ايك بون شواشعة مروبة رافضية الضال هزرتكن فقال عمر عمري خديجة رازيبتن افتشتها قبل نكر بوتي أم سليط أحق أم سليط بحسي جنككيا بوت أبي جنكي بترحق هاي أزفي جلكي لو بداني وأم سليط وتهنديك أم سليط بو من نساء الأنصار الجنكت أنصارية بو ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوان بون يتبيعت القلب غنبري كرين صلاة خدي لابن قال عمر عمري خديجة رازي بتنقود فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وتروج أحد ويقربا أمان كت آفي بومتهل قرتن وهاري كاريا متكرت